人来要哭好吗？拉也是哪个人都快烦恼，其他都是来你是哪有天使的，把车里过来没有没有天使的，被美国的为你嫉妒，我找饭里买你一顿，其他都是来你是哪有天使的，把车里过来没有没有天使的， 有几趟都是 show no more still slow my天使的 not a blow is my life for more you supposed to know I know open your doors and don't say no hello to all of you I'm going to show you my fanThat's a stereo, my lyrics still close to all my people know Ayo, still in hack, shabar, I just look hard to attack With my flow going down, so please get down قبل slack now, hack, smack, back بدنا القاس دانات ماشي دول فعل فيهم حلا دبوسا Check a bum now, I'm going to smack you down With my automatics, lyrics, make you do it in the helic Cause it's not a fair business, time knows Finish, I just sit and put it on and fix it And spill it so you can find it and do it Now I can do it and show it so you can feel it And know it's cause Jitan doesGonna do it. 多人来要哭好吗？拉也是哪个人都害怕呢？其他都是来历史，没有天使的。把车里过来，没有没有天使的。被美国的为你嫉妒，我找饭里买你一顿。其他都是来历史，没有天使的。把车里过来，没有没有天使的。 أنا مرتيلي حار.ليها بالعصر في كل مكان كل زمان ديما ديما نايدا بمبب بنحمن حمن دربن دربن شارين شارع الهيبة ديما حارة حين تسمع مرتل سيري كلمة تهز قلوبة وتخليها مرعوبة هدي ماشي هذا خاوية هدي حقيقة بان اسمع اسمع اولادي مرتل سيري باش ما جيت باش ما بغيتي بين العزة وليدي سيدي ولا سيدي بغيتي ولا كراتي علي يدك وقول مرتل سيريبس ندك اولادي بس نسالي اولادي ستيلي ستيلك ماشي ستيلو مسيلو ماشي ستيل ستيلنا ستيلنا زنقة فلو وحماق خارج ما بيزنا يا جي مرتيل العز بسوط لي عايا وهذا الرب الزنقة وانتو مدراري حايا كل زنايا وكل حومة رايتنا نغطق هالبهنة جي طاقة سلالي تماو تنسلي بحتركو معنا يوم ماو تنسلي في ماكورتي وي ما جيتي نطفع اللي معنا يفتف جي طاقة سلالي تماو تنسلي بحتركو معنا يوم ماو تنسلي يو مارتي سيتي راب ناو تس راب اس اب يو عمنا رجعو اللورا غير خلفو ستام يو كنا في مشاكل ماتريال سنسوالو ميكرو فوريكوس بين الدروب ودماغ تخرجو جي طاقة حجنونDub it up, it's like my extreme beer Lakers Did you guys all my friends, all my fans Everybody put your hands here, man, it's too high dog قلب ادنك واسمعني هودا كاملة معاني أنا رابير وعادي بلادي في قلبي ودمي كنت اتبارا سيمبري هاستا لا مورتي كل جنايا وكل حومة رايتنا غريب القلب عنا جي طاقة سلالي تماو تنسلي بحتركو معنا يوم ماو تنسلي بما كنتي وين ما جيتي نطفع اللي معنا يدك جي طاقة سلالي تماو تنسلي بحتركو معنا يوم ماو تنسليكل جنايا وكل حومة رايتنا غريب القلب عنا جي طاقة سلالي تماو تنسلي بحتركو معنا يوم ماو تنسلي بما كنتي وين ما جيتي نطفع اللي معنا يدك جي طاقة سلالي تماو تنسلي بحتركو معنا يوم ماو تنسلي